يا ربي أنت المستعان، وإننا أبدا إليك جميعنا فقراء، يا ربي أنت المستعان، يا نرجوك في كل الأمور، نرجوك في كل الأمور، نرجوك في كل الأمور، وما لنا في غير منك يا كريم رجاء. أنت الغني، أنت الغني، أنت الغني، وما لجودك منتهى. أنت الغني، أنت الغني، وما لجودك منتهى. بيديك سر الخلق والإحياء، لولاك، لولاك ما كنا ولا كانت لنا دنيا ولا عمرت ولا غمرت بنا أرجاء. لولا كشف الحقيقة غالم، لولاك، لولاك، لولاك ما كشف الحقيقة غالم أو كان في دنيا الورى حكما. هو كائن يفنى وليس لما سواك بقاء. أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء. الله أكبر، الله الله